إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب من كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد للإمامين ابن الصلاح والبخاري رحمهم الله تعالى. وقد وقفت بكم عند باب الأفراد، وهي الأحاديث التي تفرد بها رواتها. نراجع الدرس الماضي من خلال 13 سؤالا. السؤال الأول وهو السؤال 41 بعد 200: كم أقسام الأفراد وما هي على ضوء ما ذكره أبو عمرو ابن الصلاح؟ كم أقسام الأحاديث الأفراد وما هي؟ الجواب: قسمان، فرد مطلق وفرد نسبي. السؤال الثاني والأربعون بعد 200: عرف الفرد المطلق والفرد النسبي. عرف الفرد المطلق والفرد النسبي. الفرد المطلق هو ما ينفرد به، والنسبي قال ابن الصلاح رحمه الله: الفرد المطلق هو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، والفرد النسبي ما كان التفرد فيه بالنسبة لشخص، لبلد، أهل بلد عن بلد. السؤال الثالث والأربعون بعد 200: أذكر أمثلة وصورا من التفرد النسبي. أذكر أمثلة وصورا من التفرد النسبي. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح 4 صور ومثل بـ4 أمثلة. المثال الأول: ما ينفرد به ثقة عن ثقة. المثال الثاني: تفرد به أهل مكة أو أهل بلد، أهل مكة عن غيرهم. المثال الثالث: تفرد به فلان عن فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان. المثال الرابع: تفرد به البصريون عن المدنيين. السؤال الرابع والأربعون بعد 200: هل في شيء من هذه الصور للتفرد المطلق والنسبي ما يقتضي الحكم عليه بالضعف؟ عندما يقال تفرد به فلان، هل هذا الكلام بمجرده يقتضي الحكم على الحديث الذي روي من ذلك الوجه بالضعف؟ الجواب: لا يقتضي، ليس في شيء من هذا. وهذا نص ابن الصلاح: ليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث، كمثل أن يقال فلان تفرد بالخبر قد يكون الخبر صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. السؤال 45 بعد 200: ما المراد من قولهم تفرد به أهل مكة أو تفرد به البصريون عن المدنيين؟ المراد به له معنيان: تفرد به أهل مكة أو تفرد به البصريون عن المدنيين. له معنيان عند أهل الحديث. المعنى الأول هذا تقدم، وأنا قلت لكم مجرد السرد والعرض والسماع الانتفاع والأجر إن شاء الله حاصل، لكن لا بد من الاستذكار والاسترجاع، لأن العلم صيد والكتابة قيده والمذاكرة حياته وتثبيته، والله المستعان. المعنى الأول: تفرد به أهل مكة على ظاهره، أي تفرد به إيش؟ أهل مكة جماعة، أهل مكة مجموعة، أو أنهم يريدون تفرد به أهل مكة يريدون واحدا من أهلها، تفرد به أهل البصرة يريدون واحدا من أهل البصرة، وهذا سائغ لغة، يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها على سبيل المجاز، يضاف فعل الواحد إلى القبيلة على سبيل المجاز. 46 بعد 200: ما حكم ما قيل فيه تفرد به أهل بلد ويراد واحد من أهلها؟ الحكم ما سبق في الشاذ والمنكر وزيادات الثقات، إن كان ضابطا يكون من باب زيادات الثقات المقبولة، إن كان دون الضابط يكون منكرا، والمنكر من قسم الضعيف، إن كان ثقة خالف غيره يكون من باب الشاذ. 47 بعد 200: رتب الألقاب التالية مقدما الأفصح منها: معلول، معل، معلل، معلل، معلول، معل، معلل، ها، معلول، معل، معلل، مصطفى، معل، ثم، معلل، ثم، معلول وهو مرذول، وسم ما بعلة مشمول معلل ولا تقل معلول. وإن كان ورد عن بعض أئمة اللغة كقطرب والمطرزي، لكن كثيرا من العلماء، من علماء اللغة وعلماء الحديث، لحنوا هذا الاستعمال. 48 بعد 200: ما هو تعريف مصطفى، ما هو تعريف الحديث المعل؟ هو الحديث كما عرفه ابن الصلاح الذي اطلع فيه، اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها. 49 بعد 200: بماذا وصف ابن الصلاح رحمه الله تعالى معرفة الحديث المعلل؟ بماذا وصف ابن الصلاح رحمه الله تعالى معرفة الحديث المعلل؟ وصفه بأنه من أجل، من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها. لاحظ لي هذا، لأن من سؤالات عامة الناس، شوف ستأتي الأسئلة، من سؤالات عامة الناس يقول في بلدي، وذكر بلدا قريبا من غير تحديد، يقول فيه هجوم على مصطلح الحديث وعلوم الحديث والصحيحين، هجوم كاسح، ما لهم ولعلوم الحديث، ما لهم وللبخاري ومسلم، لولا أن ثمة مقاصد سيئة وأهداف مغرضة. إيش الجواب على هذا؟ يقول إيش حكم أولئك الذين يهجمون على مصطلح الحديث ويكادون ينكرونه؟ السؤال مرادف لسؤال آخر، وهم أيضا يطعنون في الصحيحين، هذا هو الذي يريدون. يطعنون في مصطلح الحديث ليصلوا إلى الطعن في إيش؟ في الصحيحين. وإذا نالوا من الصحيحين وطعنوا فيهما فمعناه سهل عليهم أن يطعنوا في السنن الأربعة والمسانيد والمعاجم والمشيخات، وهذا بلا ريب أنه مرقاة للطعن في السنة النبوية، للطعن في السنة النبوية. ومن طعن في السنة النبوية فقد اهتز دينه، وتكاد أو يكاد أن يقول القائل فسد دينه وفسدت عقيدته، لأنه ما في دين بلا سنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ما أحد يقول خلاص حسبنا كتاب الله، هذا صفة القرآنيين الذين يخرجون في آخر الزمان في دبر الزمان فيقول أحدهم حسبنا كتاب الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرد عليهم ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. بماذا، ما هي صفات الخمسون بعد المئتين؟ ما هي صفات من يطلع على العلل ويشتغل بها؟ هل كل أحد في فضائيات أو يدعي ثقافة أو علما يدخل في العلل فيضعف ما يشاء ويصحح ما يشاء، وهؤلاء إن كانوا على هذه الصفة فهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أقوام يخرجون آخر الزمان تتجارى بهم أهواؤهم كما يتجارى الكلب، يعني داء، كما يتجارى الكلب بصاحبه. فما هي صفات من يشتغل بالعلل؟ ذكر ابن الصلاح ثلاث صفات: أولا أن يكون من أهل الحفظ، ثانيا من أهل الخبرة، ثالثا من أهل الفهم الثاقب، من أهل الفهم الثاقب. السؤال الحادي والخمسون بعد المئتين: هل تعتري العلة الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع لشروط الصحة من حيث الظاهر مع التعليل؟ هل تعتري العلة مثل هذا الذي ظهر فيه ثقة الرجال واجتمعت فيه شرائط الصحة فهو صحيح من حيث الظاهر؟ نعم تعتره، لأن الصحة من حيث الظاهر والعلة من حيث الخفاء، الصحة من حيث الظاهر والعلة من حيث الخفاء. ولذلك كان يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى في بيان أهمية العلل، يقول: معرفتنا لعلة حديث كهانة عند الجهال، معرفتنا لعلة حديث كهانة عند الجهال. وكان رحمه الله تعالى يقول: لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي، أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. وذلك لأن معرفة ما اعترى حديثا واحدا من العلل الخفية بحيث يحكم أن هذا الكلام لا يمكن أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحال من الأحوال، فيه ذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دفاع عنها على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام. الثاني والخمسون بعد المئتين: ما هي أبرز القرائن التي يستعان بها على إدراك العلة في الحديث؟ ذكر قرينتين من أظهر وأبرز القرائن، من أبرز وأظهر القرائن. القرينة الأولى، تفرد الراوي، تفرد الراوي، ما أن يقال تفرد به راويه حتى تجد جحافل أصحاب الحديث يتجهون إليه، تفرد. طيب هل محتمل التفرد ولا هو محتمل التفرد؟ القرينة الثانية المخالفة، أحسنت. القرينة الأولى تفرد الراوي، القرينة الثانية المخالفة لغيره، المخالفة لغيره. وأخيرا الثالث والخمسون بعد المئتين: أذكر أمثلة على ضوء ما ذكره ابن الصلاح للعلل الخفية، ومثل بثلاثة أمثلة. مثل بثلاثة أمثلة. المثال الأول إرسال في الموصول، المثال الثاني وقف في المرفوع، المثال الثالث دخول حديث في حديث. دخول حديث في حديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول ويجيء أيضا بإسناد منقطع ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول، ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه. قال الخطيب أبو بكر رحمه الله تعالى: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وروى عن علي بن المديني رحمه الله تعالى قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. نعم. قال رحمه الله: وما زلت معكم في النوع الثامن عشر، وهو معرفة الحديث المعلل. قال رحمه الله: وكثيرا ما يعللون، يعني أهل الحديث، يعللون الموصول وهو ما اتصل سنده بثبوت سماع كل راو ممن فوقه بالمرسل، وهو المنقطع أو ما رفعه التابعي مطلقا كبيرا كان أم صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثاله قال: مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول أي متصل، ويجيء أيضا بإسناد منقطع غير متصل. هذا الإسناد المنقطع أقوى من إسناد الموصول. إذا كان هنا اتصال وانقطاع، يعني ما يتعلق بالاتصال، إذن بماذا يوجه قول ابن الصلاح أقوى؟ أي من حيث ضبط الرواة، من حيث ضبط رواته وعدالتهم، قد يكونون أجل وأحفظ وأرفع قدرا. فيأتي هذا المرسل بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول. هنا استدرك الحافظ ابن حجر فقال: ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاح ابن الصلاح، ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاح ابن الصلاح. ليش ليس هذا من قبيل المعل أو المعلول على اصطلاح ابن الصلاح؟ لأنه يقول، ولاحظ للعبارة، قال: مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول أي متصل، ويجيء أيضا بإسناد منقطع. الانقطاع سبب ظاهر أم سبب خفي؟ سبب ظاهر أم سبب خفي؟ الجواب سبب ظاهر. فلان لم يسمع من فلان، فلان ما عاصر فلان، بين فلان وفلان سقط أكثر من راويين، معضل. هذا ظاهر، جرح ظاهر. ونحن هنا نتكلم عن إيش في المعل؟ عن سبب خفي ليس بظاهر. ولذلك استدرك الحافظ ابن حجر. قال ابن الصلاح رحمه الله: وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد الموصول، ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول، أقوى من إسناد الموصول. فيعلون ما اتصل وما ظاهر الاتصال بالمنقطع، لأنه أقوى من حيث ضبط الرواة. قال: ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرق. هذا الذي بين أيديكم. ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه، وبين يدي على جميع طرقه، والمعنيان صحيحان والرسمان محتملان. ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جميع طرقه. لما كانت العلل لا تتبين لأهل الحديث وللجهابذة إلا بجمعها في مكان واحد على اختلاف رواياتها ورواتها، اشتملت كتب العلل على جمع طرقه. لاحظ الفرق على اللفظتين، على جمع طرقه، يعني على جمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد، طريق موصول، طريق مرسل، طريق منقطع، طريق فيه تدليس، كلها تجتمع في مكان واحد في كتب العلل، أو على جميع طرق الحديث. وتقتضي إحدى العبارتين الأخرى، يعني عندما نقول على الجمع يقتضي أن جميع طرق الحديث موجودة بين أيدينا فلا تعارض. ومن أهمية جمع طرق الحديث في مكان واحد، قال الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه. السبيل لمعرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته. شوف إيش السبيل إلى معرفة علة الحديث؟ يجمع بين طرقه. ثانيا، ينظر في اختلاف رواته. هذا جاء بالحديث بعشرة ألفاظ، هذا جاء بالحديث بعشرين لفظة، هذا نقص في الحديث فرواه بخمسة ألفاظ. المحدثون دقيقون، ولذلك كانت صفة أهل الحديث بما يحملونه من سلامة المعتقد وصحة المنهج والانشغال بالأمر اللازم لمعرفة ثبوت هذا النوع من نوعي الوحيين، أعني القرآن والسنة، كانوا أسعد حظا ببلوغ مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم، كانوا أسعد حظا من غيرهم. الأمر الثالث، ويعتبر بمكانهم، من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. هذه ثلاثة أو أربعة أمور هي السبيل إلى معرفة علة حديث: جمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد. ولذلك تجد إبراهيم بن سعد أو سعيد الجوهري يقول: الحديث إذا لم يكن عندي مكتوبا من مئة وجه أعد نفسي فيه يتيما، مئة وجه. نحن مجرد أن ينتشر خبر وأنه حديث حتى يأخذ به الناس، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، قال رسول الله: انشر تؤجر، انشر تؤجر. الحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا، ما يصح أن تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مطلع كل شهر عند رؤية كل هلال شهر يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. لكن الدين ما وإثبات سنة سيد المرسلين ما تأخذ بالعواطف ولا بالرؤى ولا بالمنامات. والله أظن، ما يبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيه شيخ، أظن لو أن الكلام نسب إلى أبيك لجن جنونك، تقول تنسب إلى أبي ما لم يقله أبي، هذا أكبر عيب. طيب كيف تنسب إلى سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم، من لا ينطق عن الهوى، تنسب إليه كلاما لا يصح ولا يثبت؟ توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، لو أحسن أحدكم بحجر لنفعه الله به، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة كان يعدل سبعين حجة. كلها أحاديث واهية لا تصح، لذلك كان لابد من موقف، كما تقول في الفقيه وكما تقول في الأصول واللغوي والنحوي، لابد أن تقبع بين يديه وأن تجثو بركبتيك بين ركبتيه. كذلك يقال فيما يتعلق بالسنة، فالعناية بها ألزم وأوجب من بقية العلوم، وهي تأتي في الرتبة الثانية بعد العناية بكتاب الله تبارك وتعالى. ما السبيل إلى معرفة علة حديث؟ يفيدنا ابن الصلاح فيقول يجمع بين طرقه، ينظر في اختلاف رواته، يعتبر بمكانهم من الحفظ بمكانهم من الحفظ، يعني فلان أحفظ من فلان. طيب ونحن إيش عرفنا أنه فلان أحفظ من فلان؟ ها، الإمام أحمد رحمه الله أولا بقدر محفوظاتهم، ثانيا بقدر ما أدلوا به أثناء مذاكراتهم، ثالثا بقدر ما أثبتوه في مؤلفاتهم. مثلا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث. البخاري يقول أحفظ 300,000 حديث. هنا بمجرد معرفة كمية الحفظ ها يتبين لك. مسند الإمام أحمد على وضعه الأول به 40,000 حديث، البخاري بالمكرر فيه قرابة 9,000 أو 10,000 حديث، المسند فيه قرابة 40,000 حديث ها. بين أبي زرعة وبين البخاري رحمه الله، البخاري يقول أحفظ 300,000 حديث، أبو زرعة يقول أحفظ 700,000 حديث، ويقول أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ أحدكم سورة قل هو الله أحد. هذا من الله عز وجل، تسخير من الله لحفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومنزلتهم في الإتقان والضبط. كيف نعرف منزلتهم في الإتقان والضبط؟ بسم الله نشوف بين راويين اثنين كم حديثا اشترك فيه الراويان، نقول بعد الجمع والاستقصاء والجرد اشتركوا في رواية 100 حديث. بسم الله بدأ العلماء يقارنون حديثا حديثا وكلمة كلمة وحرفا حرفا، فمن أخطأ وكثر خطأه قالوا انتبه، هذا ثقة وهذا ثقة، هذا حافظ وهذا حافظ، لكن كثير الخطأ أو من وقعت الأخطاء منه في هذه الأحاديث التي شورك في روايتها، هذا يقال دون بقية الأئمة ممن قيل فيه ثقة ثقة أو ممن لم يوقف منه على خطأ. وهل يوجد من الأئمة من لا يخطئ؟ نعم، العصمة في الأصل للأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل سخر وقيض لهذه الأمة أهل الحديث يحفظون مئات الألوف من الأحاديث. نعم. قال وروي عن علي بن المديني، شوف الخطيب البغدادي يقول السبيل إلى معرفة علة الحديث، إيش السبيل؟ جمع الطرق. طيب الخطيب البغدادي توفي 63 و400، فجاءنا بنص أقدم من نص الخطيب البغدادي، قال وروي عن علي بن المديني، وروي عن علي بن المديني قال الباب إذا لم تجمع طرقه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، لم يتبين خطأه. وثمة عبارة أخرى عنه أنه قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم نكد نفقهه. وهذا هذان النصان المنقولان عن شيخ البخاري علي بن المديني يبينان أمرين مهمين، أحدهما أثبت العرش ثم انقش، أهمية معرفة ثبوت الحديث من غير من عدم ثبوته، ثانيا أهمية جمع الطرق في مكان واحد لمعرفة إيش فقه الحديث. ولذلك كان أسعد أهل العلم وطلابه ببلوغ مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث في السنة النبوية، أسعدهم هو أقواهم من حيث القدرة على الجمع والاستقراء والاستقصاء لطرق الحديث، ومن ثم يثبت أو لا يثبت. ثم الخطوة التالية ما مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحمل المجمل على المفصل والمطلق على المقيد والعام على الخاص. وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. قال رحمه الله ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه. قال ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن. قال: فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار الحديث. فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح. والعلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه رحمه الله. فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة. قال رحمه الله: ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث. الإسناد هو الطريق إلى المتن. تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وهذا حكم، هذا حكم من ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الجهابذة وأهل الحديث وأهل الاستقراء، لا سيما فيما يتعلق بعلوم الحديث. قال: تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وقد للتقليل تقع في متنه. ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، يعني العلة في السند، لكن العلة تطال وتتجاوز السند إلى المتن فتقدح فيهما جميعا. يقول: جميعا كما في التعليل، جميعا كما في التعليل بالإرسال والوقف، كما في التعليل بالإرسال والوقف. حديث يقال حديث مرسل، بلا ريب أنه يحول بيننا وبين أن نقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التابعية رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يذكر الواسطة. فهذه علة، الإرسال علة، والإرسال من قسم الضعيف ومن باب المنقطع. علة في السند، تجاوزنا هذه العلة من السند إلى المتن، فلو لم يثبت الحديث متصلا مرفوعا لبقي من قسم الضعيف، تجاوزنا الضعف من الانقطاع إلى إيش؟ عدم الجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال. وإذا قلنا عدم الجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال، فمعناه أن العلة طالت، تجاوزت السند إلى المتن، تجاوزت السند إلى المتن. كذلك ما يتعلق بالوقف، رفع الحديث، والوقف هو الصواب، رفع الحديث والوقف هو الصواب والمحفوظ، والرفع علة، فالوقف علة، الرفع علة وقعت في الإسناد ثم تجاوزت الإسناد إلى المتن، تجاوزت الإسناد إلى المتن، لأن الصواب والمحفوظ فيه أنه موقوف، وأن الرفع وهم من أحد الرواة مثلا، فتجاوزنا علة السند إلى علة المتن. وهذا هو ما ذكره ابن الصلاح بقوله: ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن. نأتي للسند نجده معل أو معلل أو معلول، لكن المتن صحيح جدا، ما يمس بأي ضرب من ضروب الجرح. مثال، وبالمثال يتضح المقال. قال: في أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد، يعلى بن عبيد ثقة، عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق الحديث. فهذا الإسناد متصل، ثبت سماع كل راوي من فوقه، يعلى سمع سفيان، وسفيان سمع عمرو، وعمرو سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، متصل بنقل العدل، كلهم عدول إلى الإسناد الذي فيه عبد الله ابن عمر. ما نقول عبد الله بن عمر عدل، لأن الصحابة هم رؤوس العدول، ما يخضعون لقضية الحكم، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم أجمعين، عن العدل، وهو معلل فيه علة. شوف الإسناد متصل، الرجال ثقات، ها، المتن صحيح لكنه معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح. والعلة أين العلة؟ قال العلة في قوله عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار، وإنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. شوف الدقة، هذه هي الدقة، يعني والله تعجب. ولو ترجم مصطلح الحديث، ويا ليت من يترجم مصطلح الحديث إلى اللغات كما يقال اللغات المشهورة ويقال اللغات الحية، ولا يعدون العربية منها، والعربية هي يعني أكثر حياة من تلكم اللغات، لأنها لغة القرآن الكريم للكتاب الخاتم وللنبي الخاتم عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. لو ترجمت هذه القواعد والله لانبهر الغرب والشرق، ما يعرفون مثل هذه القواعد يا أخوانا، ما يعرف الغربيون ولا الشرقيون ولا المجوس ولا الهندوس ولا الفراعنة ولا قدماء الأمم، ما يعرفون كيف يخلدون ذكرى لا أنبيائهم ولا عباقرتهم ولا مصلحيهم، لكن هذه الأمة أكرمها الله عز وجل بعلم مصطلح الحديث، ضوابط ضوابط، قواعد قواعد تضبط. ولذلك لا تتعجب عندما يقال في بلد قريب أو بعيد بدأوا يطعنون في مصطلح الحديث. يطعنون في مصطلح الحديث ليش؟ يريدون نسفه، يريدون تدميره، ليدمروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد، ها؟ ليدمروا حديث رسول الله. لكن الله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون، متم نوره ولو كره المشركون، ها؟ حافظ لنصوص الوحيين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاطمئن واسكن، فإن هذا الدين محفوظ إن شاء الله تبارك وتعالى بحفظ الله له. قال رحمه الله: والعلة في قوله عن عمرو بن دينار، إنما هو عبد الله بن دينار عن ابن عمر. شوف، عمرو بن دينار عن ابن عمر، عبد الله بن دينار عن ابن عمر. عمرو ثقة سمع من ابن عمر، عبد الله بن دينار ثقة سمع من ابن عمر، ما في فرق في الظاهر، لكن هذه القلوب التي حملها أصحاب الحديث وشرح الله وشرحها الله عز وجل بالإيمان والتوحيد وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا العلم الشريف يكشفون ويميطون اللثام عن مثل هذه العلل. شوف وجه الخفاء، عمرو ابن دينار، الأب دينار، ها؟ هذا أبوه دينار وهذا أبوه دينار، لكن هذا وهذا، لكن هذا عمرو وهذا عبد الله، هذا ثقة وهذا ثقة، هذا خرج له في الكتب الستة، هذا خرج له في الكتب، هذا روى عن ابن عمر، هذا روى عن ابن عمر، لكن هنا قالوا هذا علة خفية، هنا مو هو عمرو بن دينار، هنا مو هو عمرو بن دينار. شوف الآن مشكلة التوائم في المدارس، مشكلة عويصة، مشكلة التوائم في المدارس من أكبر ما يعترض سبيل الإدارة والإدارات والمدرسين. يدخل طالب ثم بعد ذلك يخرج، يأتي الطالب الآخر يتهمه الأستاذ، يقول أنت تخرج وتدخل، يستأذن أحدهما فيؤذن له، يستأذن الآخر فيقال أنت الآن استأذنت، يدخل أحدهما في الامتحان فيتهم الآخر بأنه قد حل محله، وهلم جرى من الأمور المشتبهات، من الأمور المتفقات. عدم تعيين أحد التوأمين علة، لا سيما في امتحانات، لأنه مشكل، لا سيما إن كان في مرحلة واحدة، لا سيما إن كان في مرحلة واحدة. فلك أن تتصور كيف كشف المحدثون بين هذه التي فيها خفاء وليست بظاهرة. عمرو بن دينار، عبد الله بن دينار، كشفوا مثل هذا وجعلوه من ضمن العلل القادحة. قال: والعلة في قوله، نعم، قال: هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان الثوري عنه. شوف كيف عرفنا أن هذه علة، يقول: هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان الثوري عنه. إذن الوهم من هنا، من أين؟ من يعلى بن عبيد. قال: فوهم يعلى بن عبيد، وهم يعلى ابن عبيد، وقد سبق ابن الصلاح في التوهيم الإمام الدارقطني رحمه الله، فقد سبق إلى التوهيم في حديث الثوري، وجعل لنا قاعدة في حديث يعلى بن عبيد عن الثوري، قالت انتبهوا، وهم يعلى هنا في الحديث فأبدل عمرا بعبد الله حين نقل. وخذ قاعدة يقعدها الدارقطني، يقول يعلى بن عبيد يضعف في الثوري، يعلى بن عبيد يضعف في الثوري، وهذا منقول عمن هو أقدم من الدارقطني في تضعيف يعلى بن عبيد، هي رواية الدارمي عن يحيى بن معين أيضا، هي رواية الدارمي عن يحيى بن معين أيضا. قال رحمه الله: والعلة في قوله عن عمرو إنما هو، نعم، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار، يعني بدل من أن يذكر عبد الله بن دينار وهو المثبت على الصحيح في الحديث إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة. نعم. قال رحمه الله: ومثال العلة في المتن من فرض مسلم بإخراجه في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية. وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية، فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ومثال العلة في المتن دون الإسناد، مثال العلة في المتن دون الإسناد من فرد به مسلم، هو ما يعبر عنه أهل الحديث بأفراد مسلم، يعني ما تفرد به مسلم دون البخاري في صحيحه، بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا رواه مسلم من طريق الأوزاعي، هذا النفي للبسملة، عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس ابن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنس بن مالك يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون، هذا هو المراد بالنفي، هذا المراد بالنفي، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال رحمه الله: من فرد به مسلم، من فرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم وعلى رأسهم الإمام الدارقطني رحمه الله، والدارقطني إذا ذكر يذكر بتمرسه وحفظه وعلمه للعلل، حتى عد كتابه، كتاب العلل، أكبر أفحل وأجمع كتاب يؤلف في العلل، لأن الكتب المؤلفة في العلل، علل علي بن المديني، علل ابن أبي حاتم، علل الخلال، وعندما يأتي كتاب علل الدارقطني ويقال أنفعها وأجمعها وأكبرها كتاب العلل للإمام الدارقطني، والإمام رحمه الله تعالى كان ناصحا لدين الله وللسنة على وجه الخصوص، كان يقف أمام بغداد وينادي أهل بغداد، يقول: يا أهل بغداد، والله لا يستطيع واحد منكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حي بين أظهركم، لا يستطيع أحد منكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حي بين أظهركم، هذا مرابطة، نوع من المرابطة على ثغر من أعظم الثغور، قد يتنافس المرابطون على ثغور السنة النبوية والذب عن حياضها وصيانتها، قد ينافسون أولئك المرابطين على ثغور العدو من أعداء الدين والملة، من أعداء، قد ينافسون المرابطين على تلكم الثغور والمجاهدين في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى: فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا، لما رأوا الأكثرين، إنما قالوا فيه، يعني من الرواة لحديث البسملة، وقد بلغ يعني روى حديث البسملة وقراءة الفاتحة في الصلاة جمع غفير مما حدا بابن عبد البر أن يجمع كتابا كبيرا فيما يتعلق بالبسملة ورواياتها ورواتها. قال: فكانوا يستفتحون بالحمد لله، نعم، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور، يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، رواه بالمعنى الذي وقع له، فهم من قول أنس يستفتحون أنهم لا يقرؤون، وهذا ليس، لا يقتضي هذا، لا يقتضي الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين نفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية، وانضم إلى ذلك أمور، منها يعني من أبرزها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية، انتبه لهذا، سئل أنس بن مالك وهو راوية حديث يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، سئل عن الافتتاح بالتسمية ببسم الله الرحمن الرحيم، فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث رواه أحمد وابن خزيمة، وصح سنده الدارقطني، وهو أثر صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن ثبت عنه في الوقت نفسه، روايات فيها إثبات للتسمية، فكيف جمع العلماء؟ قالوا: كان أولا لما يعني يحفظ أنس بن مالك رضي الله عنه فيما يتعلق بالتسمية شيئا، ولذلك نفى، ثم بعد ذلك لما علم أثبت. نعم. قال رحمه الله: ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانع، من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح. قال: وسمى الترمذي رحمه الله تعالى النسخ علة من علل الحديث. نعم. قال: ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ، والله أعلم. بعد أن انتهى من تعريف العلة بأنها السبب الخفي القادح الذي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة من هذا القادح، انتقل بنا إلى معنى ثان للعلة. قال: ثم أعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه، وهو السبب الخفي القادح من باقي الأسباب القادحة الظاهرة، القدح في الحديث المخرجة له، في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل، لأن العلة في الأصل يعني هي الآفة، والجارحة، تكون خفية، والجارحة والقادح قد يكون ظاهريا كالتضعيف الذي يظهر على ظاهر الأمر يدركه أي واحد حديثي يشتغل بعلم الحديث، يشتغل بالحديث وعلومه. قال: ولذلك نجد هكذا عندي بالنون نجد وبين أيديكم تجد، ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب. والكذب، هل الكذب آفة ظاهرة أم آفة خفية؟ آفة ظاهرة أم آفة خفية؟ ظاهرة، ظاهرة، آفة ظاهرة. طيب، الجرح بالكذب والغفلة، عندما يوصف إنسان فيقال فيه غفلة ومغفل، هذه الغفلة آفة خفية أم آفة ظاهرة؟ آفة ظاهرة أم آفة خفية؟ ها؟ وسوء الحفظ، سوء الحفظ آفة ظاهرة أم آفة خفية؟ ها؟ آفتان هذه من الآفات الظاهرة، كلها آفات ظاهرة. قال: ونحو ذلك من أنواع الجرح التي هي ظاهرة، انقطاع، جرح في العدالة، جرح في الضبط. ها؟ قال، انتقل بنا إلى نوع ثالث من أنواع العلل. قال: وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث، والنسخ سمى الترمذي علة، فإن يرد في عمل فاجنح له. إذا الترمذي يقول، وهذا خاص بالترمذي رحمه الله تعالى، خاص بالإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وإن نقل عن غيره لكن بقلة. قال رحمه الله: وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث. هل معنى هذا أن الترمذي يسمي المنسوخ معل؟ لا يمكن أن يعقل هذا، لكن المعنى هنا، والترمذي سمى النسخ علة باعتبار عدم العمل به، أن النسخ في الحديث من قبل ناسخ أعل العمل به، لكن لا يمكن أن ننسب للترمذي فنقول العلة تساوي المنسوخ أو النسخ. ليش؟ لأنه كم من منسوخات من المرويات بلغت قمة الصحة لكن لا يعمل بها لأنها منسوخة، لا يعمل بها لأنها منسوخة، ولا يقال ما دامت منسوخة فهي معلة فهي ضعيفة، لا أبدا. لكن العلة هنا في استعمال وإشارة، دقق معي في العبارة لأنه هذا موضع خلاف، ما نص الترمذي على أن النسخ يساوي علة، لكن هذا فهم من إشارته، من عبارته في آخر جامعه من كتاب العلل، وسيأتي بيانه. قال رحمه الله: وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث، سمى النسخ علة، نعم. ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة، هذا الاصطلاح الرابع، اصطلاح رابع سأسأل الآن. ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط. مشكل جدا، مشكل جدا. ولذلك يعني سبحان الله العلي العظيم، العبارات إذا لم تفهم على حقيقتها وعلى وجهها ويتبين طالب العلم مراد المؤلف منها، فإنه يقع في اضطراب ما يدري أحدنا كيف يخرج الإنسان من هذا الاضطراب وهذه الورطة. وهذا إذا تصورناه في علم الحديث، فما بالك فيما يتعلق بعلم العقيدة، فيما يتعلق بعلم الإيمان والتوحيد؟ بلا ريب أن الأمر أخطر. ولذلك لا تسلم نفسك بدءا من قلبك ولا عقلك ولا مسموعاتك وجوارحك لمن يعبث بك، لأن هذا العبث قد يتسبب هو بهذا الاضطراب الذي وقع فيه وأوقعك فيه إلى نوع من التذبذب وما بعد التذبذب، نسأل الله السلامة والعافية. قد لا يثبت الإنسان، وهذا من أكبر عوامل التذبذب وعدم الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول: بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط. طيب وأنت تقول المرسل من قسم الضعيف، أليس ذلك كذلك؟ المرسل ليس من قسم المقبول بل من قسم الضعيف. طيب كيف يمثل هنا به على إطلاق اسم العلة على ما ليس بقادح؟ يا أخي الكريم، المحدثون قد يسند أحدهم الحديث ثم بعد ذلك في موضع آخر يرسله، فالإرسال ها هنا لابد يتعين ولابد أن يضم إلى ذلك الاتصال والإسناد لنتبين أن الحديث ثابت بوصله وإرساله، أن الحديث ثابت بوصله وإرساله. فها هنا الإرسال علة في نفسه، الإرسال علة في نفسه من قسم الضعيف، لكن عند هذا الإمام الذي أسنده ثم أرسله ليس بعلة. ليش؟ لأنه يستشهد بهما معا، ومن هنا تدرك سر الصنع البديع والدقيق فيما يتعلق بالإمام مسلم عندما يأتي للباب الواحد فيجمع فيه 100 حديث، حديث بلغ القمة، حديث دون ذلك، حديث في سنده شيء من الجرح. أنت لا تنظر إلى هذا، تأخذه بملقاط وتقول سبحان الله، صدوق سيء الحفظ في صحيح مسلم. يا شيخ انظر إليه مع الذي قبله، مع الذي قبله، هذا كله يعضد ويقوي، هذا كله يعضد ويقوي الحديث في صحيح مسلم، أما هذا السرد والتفصيل والعرض يدل على فقه مسلم رحمه الله، ويدل على غزارة السنة بين يديه، ويدل على أنه انتخب صحيحه وأنه انتقى صحيحه. طيب يقول رحمه الله تعالى نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط لوجود إطلاق اسم علة على ما ليس بعلة ولا يقدح في الصحة. يقول مثل نعم حتى قال من قال أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ. هذه العبارة لأبي يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد، لأبي يعلى الخليلي رحمه في كتاب الإرشاد، قال من الصحيح ما هو صحيح متفق عليه، وصحيح مختلف فيه، وصحيح معلول. صحيح معلول، من الصحيح ما هو صحيح متفق عليه، وصحيح مختلف فيه، وصحيح معلول. مثل ماذا؟ مثل قولهم صحيح ولكنه شاذ. وهذا قد يذكر مثل هذه الأنواع في الجملة، يعني يأتي إنسان لحديث صحيح يخرجه من وجوه عديدة من عشرات الوجوه، وبينما هو يسرد هذه الوجوه الثابتة يسرد منها ما ليس بثابت، كأن يكون فيه مخالفة وكأن يكون في أحد رواته ضعف، لكن العبرة بالمجموع وليس بإيش؟ بالطريق المفرد، والله أعلى وأعلم. أجيب على بعض الأسئلة يا أخواننا. يقول حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله، هذا حديث مخرج في الصحيح، حديث مخرج في الصحيح، وشواهده الواقعية والطبية والغذائية من أعظم الدلائل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قد لا يغني عن التمر في البيت شيء، لا يغني عن وجود التمر في البيت شيء. الآخر يقول، سؤال آخر يقول حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هل لفظة قبري صحيحة؟ هذا تقدم معنا أثناء شرح حديث الجواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام ابن تيمية. في أحد يستحضر شيء في هذه المسألة من كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ الحديث رواه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم وبعض أهل العلم يصححه، بل يقول بعض العلماء إنه وجده في نسخة ابن عساكر من صحيح البخاري، في نسخة ابن عساكر من صحيح البخاري. ووجه كيف قبري والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل كان يعلم أين يموت صلى الله عليه وسلم؟ على سبيل الإجمال قال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح ما من نبي قبضه الله عز وجل إلا في الموضع الذي يحب أن يموت فيه، إلا في الموضع الذي يحب أن يموت فيه. القاضي عياض وغيره تأولوا مثل هذا اللفظ مع القول بثبوته، تأولوه على أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه بالموضع الذي سيموت ويدفن فيه، وهو بيت عائشة، حجرة عائشة رضي الله عنها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين قبري ومنبري. لكن بعض أهل العلم نحى نحو آخر فقال الحديث شاذ لا يثبت، ولم نقف عليه، ولا في نسخة من نسخ صحيح البخاري كما يدعى. ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الباهر، وقال: مما يدل على عدم ثبوته اختلاف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أين يدفن رسول الله بعد وفاته، ولو تنام إلى سمعهم مثل هذا الخبر والحديث لما تنازعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في ليلة في بيت عائشة بين سحرها ونحرها وفي حجرتها صلى الله عليه وآله وسلم. لو بلغهم هذا الحديث لصاحوا به وقالوا: ألا إننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. والخلاف في هذا محتمل. يقول: يستفسر بعض الإخوة من استمرار الدروس على العادة وعلى ما عودنا شيوخنا وأوقات الامتحان في أسبوعين نؤجز وننقطع عن هذه المجالس، وإذا عودنا لعلنا إن شاء الله لسفر الإخوة، كثير من الإخوة يسافرون إلى بلدانهم في الإجازة الصيفية، لعلنا نتوقف عن المصطلح فقط، ولكن بقية الدروس إن شاء الله نستمر فيها إن شاء الله. يقول: في بلدي حملة على الإمامين البخاري ومسلم، وذكر بلدا قريبة، ويخصص لهذا برامج، وبعض أهل العلم والمنسوبين إليه فعلا بدأوا يطعنون في الصحيحين وفي أحاديث في الصحيحين، وهذا بلا ريب أنه يدل على الاستدراج، نسأل الله السلامة والعافية. الصحيحان كما قال ابن الصلاح رحمه الله: أصح كتاب بعد كتاب الله الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولا يطعن فيهما إلا من سفه نفسه. وأما حديث وكلام والأئمة القدماء كالإمام الدارقطني وغيره إنما في أحرف يسيرة، كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: في أحرف يسيرة، وجل الكلام كلام الشيخين وكلام البخاري ومسلم. وهذا يدل على دقة الصحيحين، على ما أثبت فيهما من ألوف الأحاديث، على ما أثبت فيهما من ألوف الأحاديث. نعم. يقول: في قول هل يستنبط من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا بقارئ أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء بشيء مكتوب؟ ما في، ما أعلم رواية أن ثمة مكتوبا جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام وأراه رسول الله في مبدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأسلوب هذا قد يستعمل فيما هو مكتوب وقد يستعمل فيما هو محفوظ. يقول: ما رأيك فيما يجري في سوريا من قتل وانتهاك عرض وسكوت من المسلمين؟ المسلمون ما هم ساكتون، ليسوا بساكتين، هم يبكون ويتألمون ويدعون ويحنون ويتوجعون، لكن الأسلم فيهم من يتصرف تصرفا معتدلا سويا، نسأل الله أن ينصرهم.